أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكيك لكن لا أرى على المدى أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكيك لكن لا أرى على المدى أنا من ربيعك يا رسول كسيت أعز إبائي أنا من ربيعك قد عرفت إلى ما فيك ولائي أنا من ربيعك يا رسول كسيت أعز إبائي أنا من ربيعك قد عرفت إلى ما فيك ولائي هل كان في الدنيا سواك أقامها هل كان في الدنيا سواك أقامها هل كان في الدنيا سواك أقامها هل كان في الدنيا سواك وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكيك لكن لا أرى على المدى أبكيك لكن لا أرى على المدى أبكي ولكن من بعاد واقتراب عن هداك أبكي لما آلت إليه بلادنا حتى الهلاك أبكي ولكن من بعاد واقتراب عن هداك أبكي لما آلت إليه بلادنا حتى الهلاك آن الأوان لأمتي أن تقتدي آن الأوان لأمتي أن تقتدي آن الأوان لأمتي أن تقتدي آن الأوان لأمتي أن تقتدي بهدى خطاك من بعد أن مالت عن الدرب السوي إلى سواك أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكيك لكن لا أرى نتحمس ها قد عزمنا أن نسير على هداك فسر بنا ولقد سئمنا العمر إن عشناه بعد ضياعنا قد عزمنا أن نسير على هداك فسر بنا ولقد سئمنا العمر إن عشناه بعد ضياعنا لما اطمأن عدونا من جهلنا لما اطمأن عدونا من جهلنا لما اطمأن عدونا من جهلنا لما اطمأن عدونا من جهلنا في ديننا ألقى علينا حقده ليثيره في أرضنا قد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكي رابعك يا رسول فقد باغ المتغطرس وبدا زهوا في العراق كأنه المتهوس أبكيك لكن لا أرى على المغان أبكيك لكن لا أرى على المدى أو أيأس بل زادني هذا الأسى أمام به أتحمل